أن تخرج الدنيا من أفئدتنا وتتجاءل الشهوات أمام أعيننا وتصبح إغراءات الدنيا والشياطين أقل من أن تتصيد أنفسنا وهكذا نعيش مع وعد الله عز وجل ووعيده لا يقينا عقليا فقط بل اتباغا وجدانيا ايضا. فاذا خرجنا وعاطفنا الزوجات والاولاد والدلعات اي اشتغلنا ومارسنا وتعاملنا مع الاهل والاولاد والسوق والبيعات جمع بيعه ويراد بالبيعه المال ايا كان نوعه. نعم اذا عطفنا اذا اختلفنا وامتزجنا باعمالنا الدنيويه نسينا كثيرا كاننا لسنا الذين كنا نجلس بالامس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتخرج حنظلة من هذا الوضعين المتناقضين في تصوره برهانا على انه اذا ليس صادق الايمان. هو عندما يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذوب تاثرا بما يقول ويصبح كأنما قد نقل من الدنيا ووقف في عرصات القيامة، هذه ليست حاله الحقيقية، لأنه بعد قليل عندما سيخرج إلى السوق سيخلع هذا التصور كله وسيتجاوز هذه المشاعر كلها. إذا إن دل على شيء ذات فإنما يدل على أنه مناسب. من اجل هذا اتهم حنظلة نفسه بالنساء. انظر ماذا قال ابو بكر رضي الله عنه عندما سمع هذا الكلام. قال فوالله انا لنلقى مثل الذي تلقى. يعني هذه ليست حالك فقط، هذه حال ما جمع. لم يقف ابو بكر رضي الله عنه من كلام حنظلة موقف من يقول له انت مقصر فتعال اشدك الى درجة اعلى، وانما قال له تلك التي تصفها ليست حالك فقط بل هي حالي انا ايضا، فلئن كان هذا نفاقا فانا معك منافق، تعال نسق ذلك الى رسول الله. وهكذا اتجه معا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلعاه على هذا الواقع، ومدى كما سمعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له حنظله مثل الذي شكاه لابي بكر رضي الله عنه. فماذا قال رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده. هو القسم الذي يقسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يريد ان يؤكد حقيقة من الحقائق لاصحابه او لعامة الناس والاجيال. والمقسم به هو الله عز وجل. والذي نفسي أي روحي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي من مشاعر من هذه الحالة التي يصفها حنظلة وفي الذكر وأثناء ذكركم لله عز وجل لو تدومون على هذه الحال لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي فرشكم لأورثتكم هذه الحالة شفافية روحانية تتغلب على الكفافة الجسدية والجسمانية والمادية

يجل ما يجهل، لا يعجز أي منا لا أن يفهم هذا بل أن يرى هذا. فلما اصطلح مع الله ولما آل أمره إلى الرضا عن الله وإلى معرفة الله تلون قلبه بلون الإيمان، بلون حبه، بلون تعظيمه لله، وساد هذا اللون على يده. انظر وابحث عن مكان تلك الظلل في يده لا ترى، انظر تجد مكان ذلك نورا يتلألأ على فتنات يده، ترى في مكان تلك الجهامة لطفا يشع في يده. هذا الشيء واضح لا يمكن ان يجعله عاقل. فاذا كانت هذه حقيقة بالنسبة لانسان كان شاردا بالامس فاسقا ماجنا ملعبا ربما، ثم عاد الى الله فاصبح الانسان متعرف على الله السالف على طريق مرضاة الله الذاكر لله، اذا كنت ترى هذا الفرق بين مظهره بالامس ومظهره اليوم، حتى ان الانسان ليستانس بشكله، فما ذلك عندما يكون هذا الانسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوجه الله اليه كلامه مباشرة وحيا عن طريق جبريل او وحيا يتنزل على قلبه. اذا كان كلام انسان صالح يدخل كالسهم النافذ الى قلب السامع، واذا كان شكله نبعث الانس في قلب من يجالسه، فكيف لا يكون هذا التأثير مدخلا؟ لكن اعود فاقول، هل يمكن لعالم ان ينقض ما اقول؟ اذا هو المشاهدة. والله انا رأيت اشخاصا عندما كانوا ملاحدة وعندما كانوا تائهين دائعين، ثم رأيتهم وهم سجدا رفعا لله، واعلم وانا انظر للمقياس عين هذا فاجد الفارق بين وجه هذا الانسان بالامس ويده اليوم. رجل ضارب رايته وهو يتباهى بنفسيته في مؤتمر من المؤتمرات، وهو يقوم بكل عناد وكبرياء يعلن عن نفسه انه المجدد للنرجسية وانه المطور لها، ومن ثم فهو المحافظ عليه. ورأيت وجهه، ورأيت قسمات وجهه، ورأيت الظلل التي وقفتها لكم على وجهه. رأيت شيئا اذا رآه الانسان يشعر باستيحاء، يشعر بكل ما يمكن ان يسمى معنى سلبيا. ثم رأيته بعد ذلك وقد دخل الايمان عبر اليقين العقلي الى التأثير الوجداني، واصبح الانسان المسلم المؤمن الذي فاض قلبه الذي كان بالامس وعاء لقتام اسود، اصبح وعاء لنور يشع بأسرار السماء. نظرت إلى وجهي، أهذا هو جاري؟ سبحان من يغير ولا يتغير. أين ذلك المظهر الذي يبعث على الوقت؟ أين تلك الظلل كما وصف الله عز وجل التي كان وجهه يتلفع بها يمينا وشمالا؟ أين ذلك من هذا الإنسان ذو الوجه المستنير الذي تشع من عينيه اسرار عجيبه؟ نعم، الانسان اختلف كل الاختلاف. قد يسأل الإنسان الذي سخر نفسه فقط لمعالجة المادة ولتقديس المادة وللتعبير عن المادة وسلطان المادة قد يعجب منها. ماذا؟ ولست أنا المسؤول عن عجبه، لكن أعود فأقول هذا وله أن ينظر فيجد، له أن ينظر فيجد، وإن دل على شيء هذا فهو يدل على مقدار تراجعه وتخلصه في ساحة البحث العلمي. إن دل هذا على شيء فهو إنما يدل على أنه رجعيا في رفض العلم والعلماء، لأنه لا يزال يعيش مع أفكار وأقبلة وتصورات القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، لا يزال معانة حراسة فريد. هذا هو المسؤول عن تعذبه ولست أنا، هذا واقع. إذا كان العلم لا شأن له بالعقل لأنه يتعامل مع المال، لا شأن له بالروح لأنه يتعامل مع المال، لا بالغيب الوافد بعد الموت لأنه يتعامل مع المادة، أفلا يحق أن نتساءل إذا ماذا بالعلم؟ علما هكذا يسكن العجل، لا شأن لا شأن لا شأن لا شأن، من عقل أن نقول إذا ما فائدة العلم؟ هذه أمور تفرض نفسها علينا، ومن ثم فلا معنى لأن يقول العلم لا شأن لي، العلم يمكن أن يقول لا شأن لي بخيال، لا شأن لي بوهم من ذاته، لا شأن لي بشيء غير موجود، أما أن يقول العلم العقل لا شأن لي به وأنا أعلم أنه موجود، كلنا يعلم أنه يتمتع بعقل، أما أن يقول لي العقل لا شأن لي بالروح وأنا أعلم أن الروح موجود، أما أن يقول أن العلم لا شأن لي بالمستقبل الآتي بعد الموت، نعم وأنا أعلم أنني وافد إلى ظلمات هذا الغيب، أنا وافد إلى ظلمات هذا الغيب، فلا يمكن للعلم أن يقول هذا الكلام أبدا. لذلك إذا كان في من يتعاملون مع العلم بكتلته القديمة القديمة التي اسمها المادة، من يعجب لهذا الكلام عندما اقول ان فهمة الانسان تختلف ما بين ماض وحاضر، وان لون القلب ينعكس على كين الوجه، اذا كان في الناس من يقول هكذا فلست انا المسؤول عن تعذبه، انما المسؤول عن تعذبه جهله، بل يعالج جهله يجد الحق الذي اقول، ويجد ان التجربة والمشاهدة هما اكبر برهان على ذلك. اذا فهؤلاء الصحابة الذين كانوا اذا جلسوا الى رسول الله نسوا الدنيا وعاشوا مع الله في الاخرة، لم يكن ذلك عبارة عن حال تنبثق من قلوبهم، ولكنها وضع عارضا انعكس اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممكن ان ينعكس من شيء اخر. رسول الله عامل من العلم، يمكن ان ينعكس ذلك من اشعه كلام الهي، تقرا القران، هذا القران كلام عزيز، كلام عزيز تقرأه وإذا بهذا الكلام أفرغ قلبك من مشاعره وملأه بمشاعر جديدة، هذا ألبى وضع طارئ، ليس شعورا داخليا نابعا تتمتع به دائما، وإنما وضع طارئ. من أين ترى؟ من كلام الله عز وجل، ونحن معرضين له وأصحاب رسول الله معرضون لهذا. من المعروف ان عمر رضي الله عنه وقف يصلي اماما في خلافته،

تعكس الفكر والطاقة إلى الأرض تستخرج خيراتها يذكرها. تحتاج إلى أن تسخر كل ما جعله الله من حولك خادما لك. من أجل أن تنهض فتبني المجتمع، فتعمر الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى. تلك هي خلاصة هذه المهمة، إذا كانت هذه هي مهمة الإنسان. إذن لابد أن يكون قلبه متسعا لإدراك هذه المهمة وللتخطيط لهذه المهمة وليضعها موضع التنفيذ في حياته وحياة الأجيال الآتية. وهذا يقتضي أن يكون شعور الإنسان أو قدر كبير، شرائح كبيرة من شعور الإنسان متجهة إلى ما أنت بسببه أرضا، نباتا، طاقات، قدرات، معادن، كل ما يمكن أن يكون قادما لهذه المهمة التي أنت بسببها. لو أن الإنسان فرغ قلبه من كل هذه المشاعر وأصبح إنهاء لتلك الحالة التي وقفها حنظلة عندما يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استقر هذا الأمر واستمر، ولو كان كل الناس بهذه الحال، إذن وتفككت علاقات الناس بعضهم مع بعض أولا، ولعبر كل إنسان عن صاحبه واعتزله وفر منه ثانيا، ولما فرغ إنسان لا فراغا شعوريا ولا عجليا للنظر في المهمة التي أقامه الله عز وجل فيها، ولجلس كل إنسان وهو يتأمل مسيره بعد الموت ويرقب الحالة التي هو آمن إليها، وهكذا تتحول الدنيا من دار شاء الله أن تكون دارا عامرة إلى دار فراغ. ليست هذه المهمة التي خلق الله الإنسان من أجلها. إذن لماذا لم يدعهم لهذه المهمة ينطلق على سجيته دون قيود من الدين؟ انظروا إلى السؤال الآخر، لماذا مغم إذا خلق الله الإنسان لعمارة الأرض بالمعنى القدري، لماذا لم يقل له كلمة في أول الطريق تلك هي مهمتك، ثم تركه ينطلق على سجيته يعمر الأرض كما يشاء ويستعين بالنظام الإنساني كما يحب دون قيود ودون ضوابط ودون منظمات إيمان بعالم الغيب؟ لماذا؟ الجواب لهذا أيضا لا يصلح به. لو أن الله ترك الإنسان لهذه المهمة دون رقابة عليا تتصل به أينما ذهب، دون ضمان لخارطة الكون الذي يعيش فيه، دون أن يعرفه الله على قصة الكون والإنسان والحياة، أيضا لن يستطيع هذا الإنسان قياما بهذه المهمة، ولن يكون وكيلا لها، ولن يكون أمينا لرعايته. انظر، لو أن هذا المجتمع الصغير فرغ الإيمان، فرغت أفئدتهم من الإيمان بالله ومن الخوف من الله، وشعر كل منا أنه أمير نفسه والسلطان على مشاعره وسلوكه، إذن لأصبح كل منا يتربص بالآخر، ولاستبد كل منا بصاحبه. قد يجامل ويتظرف الواحد منا، ولكن المجاملة والظرف ليس إلا أسلحة في هذه المعركة. المهم أننا نسير في طريق التنافس وفي طريق التعارض، والمآل أن

فيها مخلوقات حادثة، أما هذا الإله فلا بد أن يكون قديما، وإلا فلسوف يصبح هو الآخر مخلوقا، ولسوف تقع في التسلسل. أما وإن الكون موجود فلا بد أن نعلم أن هنالك ذاتا واجبة، الوجود نابع من ذاته. هذه نقطة هامة جدا، نقطة محورية ومنعطف بين حيرة المتحيرين الملاحدة وبين يقين أصحاب العلم والبحث العلمي من المؤمنين بالله عز وجل. واضح هذا الكلام؟ ولكن يعني عقليا فهمت أننا ما كنا نؤمن بالصنعة التي نراها فلا بد من صانع، وإذا عرفنا أن هنالك صانع، الصانع لم نعطي صفاته، صفات صانع الإله ما هي؟ الكبر، الحديث كما قلنا، العقل يقرر هذا ويجزم به، كما أنك وقد أمثل ذكرناها نعيد بعض منها، عندما ترى فرشا عاليا من طبقات متناهية عقلك بأنك أنه الطابق الأعلى معتمد على الذي تحته، والذي تحته معتمد على الذي تحته والذي تحته، بعدين ماذا يقف عقلك عن التساؤل؟ عندما يقال لك وهذه الطبقات كلها تعتمد على ما يسميه المهندسون بالكتلة الذاتية، يعني الأرض الحرة التي تتناسق بذاتها، واضح كيف؟ تتناسق بذاتها، عندئذ عقله يصدق، هذا المنطق يفرض نفسه بالنسبة للكون كله، كله، سلسلة العلم الغير المتناهية العقل ما يتفاعل معها أبدا، كما أن العقل لا يتفاعل مع سلسلة الطبقات الغير المتناهية. هذا معتمد على الطابق اللي تحته والطابق اللي تحته معتمد على اللي تحته، فراجع فيها الكلام، يجلس هذا الانسان بشفاء من الطوافق قبل ما يطمئن الى الاساس الذاتي ابدا. ما الفرق بين هذا البناء الفكري وبناء الكون كله؟ حقيقه واحده. اذا فالعقل يفرض عليه ما دمت ترى البناء ان هنالك كتله ذاتيه، وما دمنا نرى صنعة الكون أن هنالك ذات واجبة الوجود، نبع الوجود كله من هذه الذات، ولا تتبع هذه الذات، لأننا نسمي بأرض المهندسين لهذا الشيء كتلة ذاتية، شو ما ذاتية؟ ما بتقول البحر من حفره؟ النهر من حفره صحيح، القناة من حفرها صحيح، البئر من حفرها صحيح، لكن البحر وجوده وجود ذاتي، فوجود الله وجود ذاتي. لكن لم تفهم العقل أدرى، العقل الآن أدرى، لكن شيء واحد بقي في كياننا لم يشبعه، ما هو؟ الخيال. سيظل خيالي وخيالاتكم تتساءل كيف يعني؟ أنا أغمض عيني كلما سمعت شيئا وأستعين بالمخيلة لأتصور ما يقال، يعني رؤي أنه في شخص من الناس هيئته كذا، طوله كذا، عرضه كذا، رأسا مخمض متصور بفهم مدينة شكلها كذا، عرضها كذا، شمالها كذا، مخمض عيني بتخيل بفهم، أعرف ما يقال لي عقلا وأتخيل أيضا تصور، لكن عندما يقال لي الله قدير لا أول له أبدا، لا أول له، عقلك أدرك بالدليل المنطقي والبناء، لكن خيالك من يستطيع أن يتصور، والخيال يحب أن يتصور. هنا نريد أن نتساءل عن قانون علمي، هل هنالك ميزان بين إدراك العلم وتصور المخيلة؟ ألا ليت الملاحدة يخبرون معنا من هؤلاء هم المحاولون؟ هل هنالك نجوم عقل بين ادراك العقل وتصور الخيال؟ سؤال واضح يا اخوانا. ريدوا يعني لا بد يا ترى كلما امنت ركوننا بشيء ان تتصور المخيلة ذلك الشيء؟ لا ابدا. نحن امنا قبل سنوات قليلة بوجود التلفزيون في اوروبا قبل ان يأتي الى بلادنا. امنت ركوننا بذلك ام لا؟ لكن هل استطاعت مخيلاتنا ان تتصور كيفية ذلك؟ انا عندما اقرا نشرة علمية تقول الان ثبت علميا ان المقومات العلمية تكاملت من اجل استعادة الذبذبات الصوتية من الجو واعادتها على اشرطة معينة واعادت هذه الذبذبات الى اذاننا. انا كفهم عقلي مستعد ان ادرك هذا واصدق. لكن لما تخيل اشوف شلون تفسير شغلي تقدر تخيل؟ لا. اذا ليس كلما ادرك العقل شيئا حتما ينبغي للخيال ايضا ان يتصور. ليش؟ ليش؟ ما في لزوم بيناتهم. ما المخيل؟ المخيل في ذاته يقول بعض العلماء موجوده في مؤخره المخ. في ذاته غريب بالبارحة الذي لا نعلم كيفيته. تحتزم كلما سكر عن طريق العين الوان، عن طريق السمع اصوات، عن طريق الانف روائح، عن طريق اللسان اذواقا، عن طريق اللمس برودة وحرارة ونحو ذلك. اما واقعي عم تاخذ هذه المحسات لون صوت رائحة الى اخره. اين تثبت هذه الاشياء؟ في خزانة الخيال. فالطفل كلما كبر كلما خزانة خياله امتلأت بهذه الاشياء. الانسان عندما يسمع اشياء وعقله يؤمن بها، العقل بيكلم الخيال الا تصور شو اجاني من الحقائق. المخيلة تنهض تستعين لتصورها باشياء ثابتة فيه. تستعين بالالوان الموجودة، بالروائح الموجودة، بالاصوات الموجودة، بتأكد منها اشكال جديدة حسب ما جاء هذا المعلومات. اذا المخيلة المواد الخاصة التي تتمتع بها هي ما وصل اليها من الحواس الخمسه. عم بحكي كلام مفهوم لاخواننا ولا لا؟ اريد ان يكون كلامي واضحا. فاذا كانت هنالك حقائق علميه لا يوجد لها تركيب سوري يوضع في المخيله، لأن هذه المسألة العلمية ليست لها صورة سابقة محفوظة في أذهاننا. فالمخيلة من أين تأتي لهذه الحقيقة العلمية بالصورة؟ تقف عاجلة. شوف مثال قريب حتى يتضح. إنسان ولد أسمى، يعني ممسوح العينين. لا ولد. منذ ان نشا ما يتمتع بالبصر. حدثه عن الالوان، هل يبقى؟ هل يتصور؟ انت لما تقول له في لون اسمه ابيض وفي شمس لونها مشرق وضاء، عقله يصدق. كل الناس عم يقولوا اذا العقل صدق. لكن لما بدي اسال خياله هذا اللون الابيض شلون؟ يقدر يتصور اللون الابيض؟ ما بيقدر. لانه ما سبق انه انحط بخزانة عقله مصدر من هاللون ابدا. فمهما قلت له الابيض مهما كنت بليغ ما راح يبقى. لكن هذا الانسان خلق وهو عديم الطاقة التي يشعر بها. تحدثوا عن رائحة الفل، لا مهما أردت أن تحدثه هل يستطيع أن يتخيلها؟ لكن هو يعلم أن رائحة الفلس رائحة الناس يحبونها يؤمن حقه يصدق الرفيق. الآن نعود إلى ما نحن بصدد خيالنا سجلت فيه صور لا يوجد غيرها كل كائن يوجد منها الشجرة تكون معدومة الوجود خيالنا سجلت في هذه الصورة الإنسان كان معدوم ثم حملت به أمة غولت لأن حمل هذه الصورة كذلك الحيوان كذلك كل المواد وكل المكونات والطبيعية توجد بعد الحداء فلما الخيال يسأل عن شيء موجود وعن أصله رأسا الخيال يتصور أنه سبق أن كان معدومة وجد لكن لو قلت له إن شيئا وهو الله عز وجل لم يوجد من هذا بل إن وجوده قديم لا أول له الخيال بتنام الصبح مشان يتصور بتستعين بإيش؟ بالنماذج اللي موجودة بخزانته ما في نماذج ما في شيء غير الله عز وجل لا أول له فمهما أراد الخيال أن يتصور عدم وجود الأولوية لله عز وجل هو عاجز عن هذا التصور واضح واضح لكن هل يستطيع أحدنا أن يقول بما أن الخيال عجز عن تصور عدم الأولوية لله إذا فالعقل يطلق هذا الكلام هل هذا الكلام صحيح؟ من أين جاء هذا الخبر؟ هذا كما لو قال هذا الضرير بما انني لا استطيع ان اتصور اللون الابيض اذا انا احكم على عقلي بما قضى فيه خيالي ولكن ما في كونه ابيض الان نفسه ما يقول الكلام يقول هو عقل صدق لكن خيالي لم يتصور